السن إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه. والله ما رأيك إذا وظف الله عز وجل عليك ملكين للحراسة؟ من أروع ما يكون. إذا كان أرسل لي شرطي قال لي هذا الشرطي نحن وكلنا إليه حراسة باب الدار نايم من هذا لأن الشرطي مع أن الشرطي ممكن ينام أكثر مني ويمكن الدك المدافع هو ما يستقيم لكن أنا شرطي هنا في ملكين لكن النظرة أعمق أعمق من كون هناك ملكان يحرسان قال ويكلآنه حتى يجيء قدره الملائكة بقبضة من؟ بقبضة الله تبارك وتعالى الحي القيوم إذن يكلآنه حتى يجيء قدره فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره وذلك الحبو يكون بأمر الله وعن أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لكن إذا جاء أمر الله خليا بينه وبين أمر الله تبارك وتعالى وإن علي يقول سيدنا علي وإن علي من الله جنة يعني درع حصينة فإذا جاء أجلي كشفت عني وإنه يكمل لا يجد طعم الإيمان عبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه خذ بالأسباب أما إذا زاغت الأسباب أما إذا فرطت الأسباب كن كتلك المرأة التي وضعت اللبن على النار تريد أن تصنع طعاما ففرط اللبن بقيت طوال السنة تولوي وهل ولولتها يعيد لها اللبن الفارغ أم أنها ينبغي أن تعيد الحساب لتعلم أن مثل هذا اللبن لا يثبت على النار يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر أساس قبول الأعمال الإيمان بقضاء القدر لأن الإيمان بقضاء القدر هو مدار سيتك بكل الظواهر الكونية حينما تفتح باب السيارة وحينما تجد الطريق مزدحمة وحينما تذهب إلى المستشفى فلا تجد الطبيب وحينما تذهب إلى الدائرة فتعرقل معاملته وحينما لا يوسر الأمر وحينما تعاق ونحن نذكر كل المغصات ترى أما المقابل كله قضاء قدر أيضا في كل هذا يكون قلبك مع الله عز وجل لو شاء الله لكان لكن هذا لا يقعدك لئلا يقول المستشرقون إن قعود المسلمين من وراء الإيمان بالقضاء والقدر خفئوا يقول وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار لو مت على أن ما أصابك يمكن أن يخطئك ما أصابك يعني أصابك وحيث أصابك اعلم يقينا أن الله علمه أجلا واعلم أن علم الله لا يتغير أيمكن أن يعلم الله عز وجل أجلا أن هذا الحجر سيصيبك في الوقت الفلاني والمكان الفلاني والحال الفلانية ثم لا يصيبك الحجر لا يمكن هذا بحال من الأحوال إن المسلم أمام هذه الحقائق حين يأخذ بالأسباب ويحكمها ما استطاع ولا تأتي النتائج على ما يريد لا تتهاوى نفسك وهذا من آثار الإيمان بقضاء القدر ينشط ويجتهد ويبذل فافوش ما معنى هذا؟ أعيد كرر لأن كلمة فافوش هذه بالنسبة لك أما بالنسبة للحق سبحانه وتعالى فهذا ما علمه الله عز وجل أجلا واعلم أن الفافوش هذا ربما كان خيرا لك يكفي أنه يحقق فيك تسليمك لله تبارك وتعالى تسليمك لله يرفعك أكثر من النتيجة التي كنت ترجوها لا يمسه يأس لا يقعد به قنوط كيف وقد أيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه لذا ينبغي للواقع الجديد وفق ما توجهه إليه شريعة الله عز وجل نأتي لحديث ثم نأتي بشاهد لعله من الشواهد المكرورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن لأن الحزن يقتل. لكن لو علمت أن هذا ما أراده الله والله أسلم، تسليمي أنفع لي من الفلوس التي خسرتها، أو من الأخ الذي فقدته، أو من وكل له تطلعاته. إذن يذهب الهم. لماذا؟ قال لأنه يقفك في مواجهة أنوار صفات الله تبارك وتعالى، وأن هذا الذي حدث إنما حدث بإحداث الله عز وجل. سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تفسير لما جاءه جبريل لا تبت في فراشك، ماذا فعل؟ طبعا باختصار شديد ومعالم، فنام سيدنا علي مكانه، هذا من باب الأخذ بالأسباب. خرج بحفظ الله، هذا من الخوارق، نثر على الرؤوس التراب. جاء أبا بكر في غير ساعة من تلك الساعة التي كان يأتيه فيها، تقنع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، دخل من غير الباب الذي كان يدخل منه، توجه إلى غير الجهة التي يريدها أساسا، المدينة المنورة إنما هي في الشمال، فتوجه إلى الجنوب إلى اليمن، هو في مكة المكرمة. ذهب ومعه الصديق إلى غار ثور، مكث في الغار حتى تهدأ أو يهدأ الطلب. وظف موظفين، منهم من يأتيه بالأخبار مع أنه كان يمكن أن يرجع لجبريل عليه السلام، لكن المسألة مسألة قيادة أمة، الأمة يمكن أن تقع في مثل هذا، وعليها أن تخطط هي بإمكانات أعطاه الله عز وجل إياها، وإلا كيف نستنزل جبريل عليه السلام نحن؟ ثم وكل من يعفو أو يعفي على الآثار، ووكل من يأتي بالطعام، ووكل من يربط الناقتين للسفر، ووكل من يدل على الطريق المتعسفة ليست الطريق السالك المعروفة. كل هذه الاحتياطات أخطأت الكفار على قوه الغار، وقفت دونه قريش، وصلت إلى قوه الغار، وقفت دونه قريش حيارى، وتنزلت جريحة الكبرياء، وانفلت والريح تجأر والرمل نثير في الأوجه الربداء. هل حفظوا شيئا؟ أبدا. ما الكلمة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن حال قلبه مع الله قبل أن يأخذ بالأسباب؟ لا تحزن إن الله معنا. أنت أيها المسلم في كل المعارك وفي كل المسائل وفي كل الأوضاع عليك أن تأخذ بالأسباب، والثمرات يأتي بها الله إذا شاء، وإذا لم يشاء اعلم يقينا أنك مختبر مبتلى من أجل أن تفهم عن الله فيما لم يأتك به، ومن أجل أن تسلم لله عز وجل اختياره، لأنك اخترت واختار ولا يكون إلا ما اختار الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود لأن أعظ، ما قال على لحمه ولا قال على شوكولاتة، فعلا لأن أعض على تمرة، لا قال على جمرة. صور العض على الجمر، هذه الحال مثلها عليه السلام لا بالعض وإنما بالقبض. في آخر الزمان المستمسك بدين الله عز وجل كالقابض على الجمر، وهذا حال كثيرين اليوم من أولئك الذين فيهم حياة وربانية. لأن أعض على جمرة أو أن أقلض عليها، ظني أن العض أشد، ظني هذا العض على الجمر، ما جربنا، نرجو الله عز وجل أن نلجأ لهذا، لكن إن لجأنا نرجو الله عز وجل أن يعيننا. لأن أعض على جمرة أو أن أقلض عليها حتى تبرد في يدي، لأنه كان ممكن يمسكها ويحمل يده هكذا ويرميها، قال لا حتى تبرد، يعني يبردها بإيده. قل ما اليد هذه التي ستبقى بعد أن تبرد الجمرة؟ ظني أنه لا يبقى شيء. طيب لماذا يقول ابن مسعود هذا؟ العض على الجمر أو أن يقبض عليها بقبضته حتى تبرد أحب إليه من إيش؟ قال من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. يا الله يكفي والله، ما لحاجة للتعليم. العض على الجمر أو قبض الجمر حتى يبرد أحب من أن يقول شيء قضاء الله ليته لم يكن. أنت تريد أن ترشح مرادك على أن يكون أفضل مما أراد الله؟ أبدا. ما أراده الله هو الحق، وهو الذي علمه سبحانه وتعالى أزلا. وقال لا يطعم من تذوق رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، واحد، ويعلم أنه ميت. طبعا علم أنه ميت ممكن يقول لي والله أنت أتيتنا بشيء الآن جديد، أنا بعلم. العلم علمان، علم حاضر وعلم مستحضر. والعلم المستحضر علمان، علم يستجيب لك حينما تستحضره، وعلم يستعصي على الحضور. الذي يغيب حقيقة الموت كمن لا يؤمن بالموت. إذا جعل الموت نصب عينيه، مع ذلك أن كل السلوك سوف ينسجم مع ما يحب الله تبارك وتعالى، خاصة إذا علم أن الموت لا أجل له عند الإنسان، وإنما أجله عند الله، وأن أجل الموت حينما يأتي لا يتأخر ولا يتقدم، وأنه من الغيوب التي خبأها الله تبارك وتعالى. أحدهم صلى صلاة العصر ووقف في خارج المسجد في مشكلة مع بعضهم، قلت له والله خبرني فلان أنا والتوكيل الذي صنعته له قد انتهى، لأنه مدته 3 سنوات وقد انتهى التوكيل. قال لي لا، لماذا لم يخبرني؟ ما يصير لازم يخبرني. قلت له لا، يعني ما في مشكلة. قال لي أبي مشكلة، إذا مت أنا يا إذا مت ما بضيع الحق أنا على صاحبه. والله يا حجر ملأ قلبي حقا، موقف رائع. قال لي إذا مت، هو عمره 30 سنة ترى، على فكرة يعني مو عمره بتحكيتي إنه بدي مت، يعني متت أنا ميت أصلا، خلقه ميت. لا، قال هو قال لي أنا خاف موت، كيف الوكالة هذه تنتهي ما بجددها؟ أرجوك أرجوك. وفعلا اتصلت أنا قلت له هذا رجل، هذا رجل خايف يموت. الله يرضى عليك، عجل عجل جدد الوكالة، خايف ما يضيع الحق لأنه خايف الموت. لاحظ الموت، هذا مفهوم الموت، لا مفهوم الموت على أنه مفهوم طرف ابن العبد، موت فناء، وإن الموت لقاء، ومن هنا لا يريد أن يرحل إلى الله عز وجل وذمته ممتلئة مشغولة. قال ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث بعد الموت. لذلك هذا ليس بموت طرفة، وليس بموت امرئ القيس، وإنما وليس بموت زهير بن أبي سلمى، رأيت المنايا خط عشواء من توصل تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، وإنما الموت الذي جاء به الرسل عن السلام، وهو الذي يتوافق مع الحقائق التي بسطتها شريعة الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى ختام ما نحن فيه، ونرضى الله عز وجل أن يسر في المجلس القادم، وليعذرني الأحباب عن قراءة ولو فقرة قصيرة من الموضوع المهم جدا الذي ما فينا يلا فقرة دقيقة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: قال عبد الله بن محمد الرازي، هذه إبر من أروع ما تكون إبر، وكلها مقويات، كلها مقويات وما فيها فضلات على فكرة، يعني في عندنا أطعمة فيها فضلات وتلجئ الإنسان إلى الضرورات وما أشعها. لكن هنا يقول الخلق في تعاملك مع الله استصغار ما منك، ما تلتفش بين يدي الله عز وجل. كل الأعمال لا تحسبها. سيدنا عمر رضي الله عنه على جلالة قدره قال: والله أرجو أن لا يكون لي ولا علي ولا شيء، مع أنه فاتح بلاد الشام، بكفي أن يسلم على يده واحد فقط، يكفي موقف من مواقفه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول أرجو أن يكون كفاء لا لي ولا علي. ويل لأم عمر إن لم يغفر لربي. قال لعبد الله، قال يا عبد الله ضع خدي على التراب، هذا مطعون، ضع خدي لعل الله ينظر إلي فيرحمني، لعل الله ينظر إلي فيرحمني. يقول استصغار ما منك واستعظام ما إليك، استعظم كل ما أفاضه الله عز وجل عليك. والاستعظام إنما يكون بالاستحضار، أن تستحضر نعم الله عز وجل عليك. أحيانا يشغلنا جاحد النعم، الذي جحد نعم الله وأراد من الناس أن يكفروا بنعم الله وهو عدونا بأي صورة ظهر، قال أحيانا يظهر لي سلبية واحدة أنا أظنها أنها سلبية مع أنها في المحصلة يمكن أن تكون لي ولا تد علي، من أجل أن يقلق راحتي، من أجل أن يغيب نعم الله عز وجل عن ناظري، فلا أضع نصب عيني لائحة النعم التي أمرني الله عز وجل أن أتحدث بها، وإنما يظهر لي لو فرضنا أنه أنفه، قال أنفه هذا مشكلة، فأنساه أنفه الذي أراده أن يكون على غير هذه الصفة. في عجيب الناس، سبحان الله، الشيطان يدخل في كل واحد بمقاس يناسبه تماما. خياط ماهر، قال أنفه، طيب أذنك، قال أذنك ما عم فكر أذنك، طيب خلبك أنت وصحتك وقوتك ومالك ووظيفتك وده، واش أنفه؟ أنفه غطى على كل النعم، نعم في الله تبارك وتعالى. يا أخي إذا منعك شيئا ما المانع؟ يعني منعك شيئا ما بدك، ألا تريد أن تتعرف إليه معرفة كاملة؟ أليس من أسماء الله المانع؟ كيف تتعرف إلى الله المانع؟ قال أنا أريد أن أتعرف إلى أسماء الله المانع في غيره. ما شاء الله، ما أشد أنانيتك أنت، يعني يريد أن يكون المانع في الغير وبيتعرف على العطاء فقط هو. يا أخي تعرف إلى الله عز وجل على أنه معطي وعلى أنه المانع. ختاما، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خالق الناس بالأخلاق، خالق الناس بالأخلاق وزايلوهم بالأعمال، يعني عامل الناس بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، ولا تنظر إلى غيرك فيما عمل لتعمل مثله، وإنما احرص على أن تكون قمة في الأعمال الصالحة. لا تنظر إلى من هو دونك في الأعمال، وإنما انظر إلى من هو فوقك في الأعمال، تصل إلى ما تريد من المنال إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. لما استمر وجود أي موجود، الحديث عن القضاء والقدر، حديث عن الحياة نفسها بعمقها بسطحها بحواشيها بحقائقها بمصائبها بألامها بزلازلها بأعاصيرها بأمواجها بجبالها بسهوبها، الحديث عن القضاء والقدر، حديث عن الغنى، حديث عن السعادة، حديث عن العز، حديث عن السؤدد، حديث عن الرسالات، حديث عن تصاريف الأقدار بعامة. إذن الحديث عن القضاء والقدر حديث عن الوجود، من حيث إنه قد أبدعه الله تبارك وتعالى، ومن حيث إنه قد أراده الله تبارك وتعالى، ومن حيث إنه قد علمه الله تبارك وتعالى. لن نتحرك في هذا الإطار الواسع في معنى القضاء والقدر، وإنما سنكون في إطار سور. أيمكن أن نتذوق طعم الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى، ونحن نتعامل مع تصاريف أقداره؟ أيمكن أن نذوق طعم الإيمان ونحن في تصاريف الأقدار دون أن نحقق الإيمان بالقضاء والقدر؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يطعم رجل، طبعا ولا امرأة، طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث بعد الموت. إلى هنا وصلنا في المجلس السابق، وقبل أن نكمل، والحديث في إكماله إنما يدور في إطار الرضا، الرضا عن الله عز وجل في المقادير بعامة، ترضى عن الله عز وجل حينما تأتيك علاوة، وترضى عن الله تبارك وتعالى حينما يأتيك التكميش، ترضى عن الله تبارك وتعالى حينما تستقر بك الدنيا فلا تنغيص ولا شغب ولا هم ولا غم، وإن كان مثل هذه الدنيا كأنها ليست موجودة في هذه الدنيا، وإنما هذه حياة ربما عشقتها الأرواح وطمحت إليها، وستجدوها إن شاء الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض، هناك لا هم ولا غم ولا حزن، كل ما شئت من ألوان السعادة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. أن ترضى عن الله عز وجل في تصاريف أقداره، كلنا في كل الأحوال التي تحول فيها وتزول. في كل الأحوال التي تجري عليك سريان الليل والنهار على هذه الأرض التي تدور بنا وندور بها لا مانع عن هذا. قبل الحديث لا بد من آيات قرآنية بين الله عز وجل فيها لونا من ألوان مجريات الأحداث، وجاءت الصيغة بصيغة قسم، والقسم إنما يأتي لتوكيد المقسم عليه. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعد ذلك الموقف الإيماني من هذه المشاهد القدرية، تلك المواقف الإيمانية التي هي تعبير باللسان، ونحن نعلم أن القيم الإيمانية اللسانية لا تضع في ميزانه إلا إذا كانت حقائقها مستقرة في جنانه، وإلا فما الفرق بين المؤمن المخلص في إيمانه وبين المنافق الذي كذب في إعلان إيمانه؟ إذن هناك موقف لساني إنما يرتبط ارتباطا كاملا بالحقائق، الحقائق التي تسبق المشاهد قبل أن تجري عليك الأقدار. أنت في مشهد تشهد فيه العزيز الجبار سبحانه وتعالى، وأنه مصرف الأقدار، وأن تصاريف الأقدار بيده سبحانه، بيده الليل والنهار يقلبهما، يخفض من شاء ويرفع من شاء، ويقدم من شاء ويؤخر من شاء، ويبعد من شاء ويقرب من شاء، ويهدي من شاء ويضل من شاء، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقرب ويبعد، يهدي ويضل. هو سبحانه وتعالى المنفرد بتصاريف الأقدار في هذا الوجود. ثم بعد ذلك تأتي الثمرة من أروع ما تكون الثمار، تسري عليك الأقدار، تقابلها بموقف الإيمان، فإذا بنتائج تعم الأوائل. حينما ترى الثمرة تتدلى بها أغصان وقفت في جانب جذوعها تنميها وترديها وتسقيها، ربما مع أول عنقود عنب إن كان المزروع عنبا، مع أول ثمرة من ثمرات الأشجار، إنما تنسى كل التعب الذي بذلته ابتداء حتى قطفت أو حوشت تلك الثمار. تأتي الثمار من أروع ما تكون، تمحو كل تعب وكل نصب، بل توقفك على قدميك شامخا، تقف بالله كما أنك قد استقبلت تصاريف الأقدار لله، يوقفك الله عز وجل بتثبيته سبحانه وتعالى أمام مجريات الأقدار. ومن هنا يكون القلب راضيا كل رضا عن الله عز وجل في كل ما يبدو، في كل ما يبدي، وفي كل ما يعيد. ماذا قال الله عز وجل؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن الموقف النفسي الذي ينبغي أن تقابل به تصاريف الأقدار منعا عطاء خفضا رفعا كل ما شئت من تصاريف الأقدار، إنما هو الصبر. أولئك الذين كان داعما لصبرهم أو كانت قاعدة صبرهم إنا لله، الذين قلوا إنا لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى، هو العزيز، هو القهار، هو الذي له الأسماء الحسنى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، على معنى أن ما أجراه عليك اليوم فإذا ما استقبلته استقبالا راضيا عن الله بما أجراه إنما ادخر لك من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا وإنا إليه راجعون، ليست الدنيا دار بقاء وإنما هي دار ابتلاء، ليست الدنيا دار ثبات ولا قرار وإنما هي دار أغيار وتحول. ومن هنا وإنا إليه راجعون، لا المحنة تدوم ولا المصيبة تمكث ولا الحال يبقى على ما هو عليه، وإنما أنت سترحل إلى الله تبارك وتعالى. ما المكافأة، ما الثمرة التي جاءت مباشرة؟ أولئك، واسم الإشارة في كتاب الله عز وجل إنما يشير على حسب المشار إليه، هنا يشير إلى أن هؤلاء الفضلاء الذين استنوا بإيمانهم وبصبرهم، أولئك الذين ارتفع درجاتهم عند الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم، مو صلاة واحدة، والصلاة من الله عز وجل إنما تعني أن يخرجك من الظلمات إلى النور، إنما تعني أن يقربك الله تبارك وتعالى، إنما تعني أن يتجلى الله عز وجل هنا تجلي خاص، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. لماذا قال المهتدون؟ قال لأن الحقيقة إذا وطأها قلبه، إذا فهمها عقله، إذا تناغمت معها فهما وتسليما، معنى ذلك أنك مع الحقائق. ربما عمل الإنسان أن يصادم الحقيقة فيصادمها، الحقيقة لا تصادم، تظلم، تزيل ولا تزال، ومن هنا أنت اهتديت للحقائق، من الحقائق أن الدنيا دار سلاح، تريدها صفوة من الشجر أيها، إذا أردتها صافية من الأقدار معنى ذلك أنك ما فهمت أنك في دار الأغيار. لا تستغرق وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، لأنها دار قد خلق الله تبارك وتعالى فيها أشياءها اختبارا منه سبحانه وتعالى. إذن أنت اهتديت للحقيقة، ولأجلي جانبا واحدا ثم ندخل مباشرة. لو فرضنا أنه كان في الطريق ويسير بسرعة 22 كيلومتر في الساعة وانفجر الدولاب، بصرف النظر عن كون الدولاب يحتاج للتغيير أو ما كان ينبغي أن يسير بهذه السرعة أو أنه غفل عن الرادار أو أنه بحاجة لأن يلحق بالموعد، كل ما شئت في البواعث، ما نريد البواعث، وإنما نريد الأثر الذي ترتب على انفجار الدولاب. الأثر، ربما جنحت السيارة وسلم الله عز وجل على أنها ما فعلت لك ما كان يمكن أن يفعل، اللهم إلا أنها صدمت بالجدار، انتهى الأمر، وقع الأمر، صدمت السيارة بالجدار. افعل الآن، شعره طويل غزير، نتف شعره، صار أسرع، أطلع صار، معنى أطلع يعني انفجر الدولاب وهر شعره، سقط شعره، نتف شعره كأنه يحقق معه في سرداب الفداري سراديب، نت شعره، هو نت شعره، ثم ماذا بعد ذلك؟ لطم وجهه بعشرين لطمة ورم وجهه، إذا صار ورم تنسيب شعر وصدم بالجدار، افعل لك شعر، اغضب، اسخط، اذبل، ارعي، كن كالجمل الهائل، انتهى الأمر. ولذلك إذا قلت قدر الله وما شاء فعل، هذا العقل، هذا هو العقل، أنت مع الحقيقة الآن، نحن عم نتكلم عن الحقيقة بعد ما ظهرت، نضم لهذا المعنى أمر مهم جدا، كن على يقين من أن ما وقع يكون لك لا عليك إذا فهمت عن الله ورضيت بأنه قد وقع، تقول قدر الله وما شاء فعل. الأمر الآخر، بما أنه وقع كن على يقين أن الله علمه أجلا، وهي لأمر علمه الله أجلا أنه سيكون ألا يكون، لا يمكن بحمل أحوال، وأراده الله عز وجل أجلا، إذ لا يمكن في هذا الوجود أن يكون إلا ما أراد الله وإلا ما علم الله تبارك وتعالى. ثم من أبرز هذا؟ أبرزته قدرة الله عز وجل. إذن نحن مع القضاء والقدر معايشة، وما أروع القلب هاهنا حينما حتى يبتسم. كل مرة عام أظن 78 كنت سائر إلى المدرسة عند الصباح، وكانت المدرسة في أواخر أيامها، لم يكن يداوم إلا المدرسون، وكأنما نكاية المدرسين ينبغي أن يداوم ولو لم يكن هناك إلا الهواء مداوما، أعطي دروسا للهواء لا مانع، المهم أنك تأخذ راتبا، وينبغي أن يقيدك بسلاسل الدوام ما شاء لنا استقيم، دعك من هذا أيضا، واقف على مطرق الطرق على طريق المطار، واقف وبجانب سيارة والإشارة حمراء، فجأة ما ندري ما الذي حدث، فعلا ما ندري، جاءت سيارة صاحبها كان بسهرة حمراء ونصاني، وكان عم يشرب الذي إذا لم يشربه أحدهم في بعض المجتمعات يعتبر رجعي، سكران صيحة، ويبرى أن السكرة كانت قوية جدا، بقيت معه حتى الصباح، دخل بيني وبين صاحبي وقذف بالسيارتين سيارتي وسيارته، ودخل معنا هو إلى نصف الطريق، ربت لطف أنه ما في من طرف الآخر أحد. المهم ماذا تفعل أنت الآن؟ أنا طبعا رأيت نفسي خارج الصف ما عاد في إشارات، طحنا واحد اليمين واحد الشمال، ثلاث سيارات تعطلت، والله مباشرة تبسمت، فعلا هذا اللي حدث، تبسمت، ما الذي تفعله؟ قلنا إنا لله.